بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وللزوج والزوجة ثلاثة أحوال: الأولى أن يكون في الفريضة ولد، وإن سفل فللزوج الربع وللزوجة الثمن. قلنا الزوج والزوجة يحجبان عن نصيبهما الأعلى إلى نصيبهما الأدنى. متى يحجبان عن هذا النصيب؟ يحجبان عن هذا النصيب فيما إذا كان للمتوفى ولد، حتى وإن كان نازلا، يعني ولد الولد وولد ولد الولد وهكذا. وإن نزل الولد فالولد حاجب للزوج أو حاجب للزوجة عن نصيبهما الأعلى. النصيب الأعلى بالنسبة للزوج هو النصف، نصف الفرض أو نصف ما فرضه نصف التركة، وهذا يدل عليه قوله تعالى: فإن لم يكن لهن ولد فلكم نصف ما ترك. والزوجة مع عدم وجود الولد ترث الربع، أما مع وجود الولد فينزل نصيب الزوج إلى ربع ونصيب الزوجة إلى الثمن، يعني ينقص من نصيب كل منهما نصف النصيب، نصف الفرض مع وجود الولد. الزوج نصيبه النصف، مع وجود الولد ينزل إلى ربع، يعني نصف ينقص منه. الزوجة مع عدم وجود الولد نصيبها الربع، مع وجود الولد ينقص النصف وهو الثمن، فالثمن نصف الربع. نعم. فإذا هذه الحالات، هذه هي الحالة الأولى. الحالة الأولى بما إذا كان للميت، وإن كان الزوج أو زوجة، ولد، حتى وإن كان الولد نازلا، وإن نزل الولد ابن الابن وما شابه ذلك، فينزل من النصيب الأعلى إلى النصيب الأدنى. الأولى يعني الحالة الأولى أن يكون في الفريضة ولد، يعني إذا مات الزوج، إذا مات الزوج أو ماتت الزوجة لو فرضنا، والزوج باقي، وللزوجة ابن أو وللزوجة حفيد، فالزوج لا يأخذ نصيبه الأعلى وإنما يأخذ نصيبه الأدنى وهو الربع. وكذلك إذا مات الزوج مع وجود الولد ينزل نصيبها إلى النصيب الأدنى. أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل حتى وإن كان نازلا فللزوج الربع وللزوجة الثمن. إذن الولد يحجب عن النصيب الأعلى. الثانية، الحالة الثانية، أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل، فيما إذا لا يوجد ولد أصلا ولا يوجد حفيد لا للزوج ولا للزوجة، لا شك أنهما يأخذان نصيبهما الأعلى، فالزوج يأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع مع عدم وجود الولد. أن لا يكون هناك ولد ولد صبي ولا ولد ولد وإن نزل، حتى ولد ولد الولد الحفيد وابن الحفيد وهكذا، وإن نزل فللزوج النصف وللزوجة ربع. ولا يعال نصيبهما لأن العول عندنا باطل. العول عندنا باطل، لماذا باطل؟ نحن عند الإمامية العول يعني النقيصة لا تدخل على نصيب الزوج ولا على نصيب الزوجة، وإنما تدخل على نصيب الأب ومن يتقرب بالأب، أو نصيب الأخت للأب أو البنت. تدخل النقيصة على سهام هؤلاء، لا تدخل النقيصة على سهام على سهم الزوجين أو على فرض الزوجين، لا تدخل. هذا بخلاف أهل العامة، أهل العامة عندهم لا تدخل على الجميع، على الجميع يعني تأخذ النقيصة من الجميع. الثالثة، الحالة الثالثة، لا يكون هناك وارث أصلا، سواء كان طبعا وارث مناسب، وارث نسبي أو وارث سببي، لا مناسب ولا مسابق. نحن بينا المقصود من الوارث النسبي ومن الوارث السببي، المقصود منهما واضح عندكم، المفروض أنه واضح عندكم. طيب، فبناء على هذا يكون فالنصف للزوج والباقي رد عليه. بمعنى إذا ماتت الزوجة وليس لها وارث، لا ابن عندها ولا أب ولا أخ ولا أي وارث عدا الإمام، فنصيب الزوج كم مع عدم وجود الولد؟ نصيب الزوج نصف، أما النصف الباقي مع عدم وجود الولد فيرد عليه، يرد عليه. أما بالنسبة إلى الزوجة، الزوجة إذا مات زوجها وليس له وارث، لا مناسب ولا مسابق، ليس له وارث، فهل طبعا نصيبها ربع، هل يرد عليها ما تبقى؟ هناك ثلاث أقوال. نعم، فالنصف للزوج والباقي رد عليه، رد على الباقي من التركة طبعا، رد على الزوج. هذا بناء على ما هو المشهور من أقوال العلماء كما ذكرناه سابقا. وللزوجة الربع مع عدم وجود الوارث الأصلي، وللزوجة الربع، وهل يرد عليها؟ سلمنا تأخذ الربع. طيب، ما تبقى من التركة، الباقي من التركة أو الفاضل من التركة، هل يرد عليها أم لا يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة. وهل يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة، أحدها يرد، ونحن ذكرنا القول بالرد محكي عن ما يظهر من كلام المفيد عليه الرحمة والرضوان، كلام الشيخ المفيد. الشيخ المفيد تمسك بحديث صحيح وهو صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام قال: رجل مات وترك امرأته، قال: المال لها. هذا واحد. فقال: امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: المال له. فإذن الرواية هنا رواية من ناحية الإسناد لا إشكال في سندها، وهي رواية صحيحة، ومن ناحية الدلالة واضحت الدلالة أيضا، من ناحية الدلالة أيضا واضحة. فتمسك بها الشيخ المفيد وقال: يجب الرد تمسكا بهذه الرواية. يعني إذا مات الزوج وليس له وارث مسابق أو مناسب، تأخذ الزوجة ربعها المفروض لها، وما تبقى يرد عليها تمسكا بهذه الرواية. أما القول الثاني والآخر لا يرد، الآخر لا يرد، هذا تمسك به ابن إدريس صاحب كتاب السرائر، نعم، لكنه تراجع عن هذا القول في كتابه الأعلام، له كتاب اسمه الأعلام، تراجع عن هذا القول. نعم، على كل حال ما أدري كيف لم يقل بالرد أو تمسك بعدم الرد، لماذا؟ ما هي الحجة؟ ما أدري. نعم، والآخر لا يرد، معناه أن ما تبقى من التركة يرد إلى الإمام عليه السلام. أما القول الثالث، القول الثالث كما ذكرت لكم هو التفصيل، التفصيل بين وجود الإمام وبين عدم وجود الإمام. إذا كان الإمام موجودا فلا رد على الزوجة. الإمام المعصوم لا، ليس المرجع. أما مع عدم وجود الإمام كما في عصرنا عصر الغيبة فيرد عليها. ففرق إذن بين وجود الإمام، تفصيل بين وجود الإمام وبين عدمه. والثالث يرد مع عدم الإمام. إذن يرد عليها ما فضل من التركة مع عدم حضور الإمام عليه السلام الإمام المعصوم كما في زمن الغيبة لا مع وجه. ها هذا أيضا ما ذكر، يعني راجعنا الجواهر ما وجدنا لمن هذا، فقط ذكروا هكذا. لا شو اسمه، عفوا، هذا بالنسبة إلى هذا القول هو للشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق ما لا إلى هذا القول، الشيخ الصدوق ما لا إلى التفصيل بين وجود الإمام وبين عدم وجود الإمام. والثالث يرد، ماذا يرد؟ يرد الباقي، يرد ما فضل من التركة مع عدم الإمام، مع عدم حضور الإمام مقصوده، مع عدم حضور الإمام عليه السلام مثل زمان الغيبة، لا مع وجوده، لا مع وجود الإمام عجل الله تعالى فرجه، فإنه يرد خلاف الأول. والحق، الحق عند من؟ الحق عند المصنف أنه لا يرد. أي قول المصنف أنه لا يرد عليها، سواء كان مع وجود الإمام أو مع عدم وجود الإمام، بناء على ما هو المشهور. نعم. وأما حجب الأخوة، حجب الأخوة كيف يتم هذا حجب الأخوة؟ متى يكون الأخ حاجبا عن النصيب الأعلى؟ للأم نصيب أعلى، للأم نصيب أعلى، نصيبها الأعلى هو الثلث، وإلا نصيبها المفروض سدس وثلث، سدس مع وجود الحاجب، أما مع عدم وجود الحاجب يقول فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. فإذن الأخ حاجب للأم، أم الميت، يحجب الأم عن نصيبها الأعلى، عن فرضها الأعلى. وأما حجب الأخوة فإنهم يمنعون الأم، أم الميت، يمنعون الأم عما ذا، يمنعونها من ماذا؟ من ميراث ولدها، من ميراث ابنها. لكن أي ميراث؟ الميراث الزائد عن السدس وهو الثلث يمنعونها. فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس وهو الثلث، ما زاد عن السدس ما هو؟ الثلث، لأن نصيبها الأعلى الثلث، بشروط أربعة. الأول أن يكونا رجلين فصاعدا، الأخوة أخوة الميت، أن يكونا رجلين فما فوق، هذا واحد. أو يكون كم؟ رجلا وامرأتين، لا، رجلا وامرأتين، أو أربع نساء، أو يكون أربع نساء. هذا الشرط، أي شرط؟ هذا الشرط الأول، كله في الشرط الأول. الشرط الثاني، طبعا إذا ما توفر هذا لا يتحقق الحجب، لا يصدق الحجب. الثاني أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء، يعني أسباب المنع من الكفر، موانع الإرث، موانع الإرث، إذا توفرت أو تحققت موانع الإرث لا يتحقق الحجب، إلا في مسألة القتل. يعني إذا كان أحد الأخوة قاتلا لأخيه، أخ يقتل أخاه، طبعا مع توفر الشرط الأول، إذا قتل أخاه هل يرث هذا القاتل أو لا يرث؟ هنا قولان. القول الأول هو لماذا الإرث؟ لماذا الأخوة يرثون من أخيهم؟ ما هو السبب؟ العلة، لا بد من بيان العلة. العلة لإرث الأخوة هو أنهم عيال على أخيهم، ونفقتهم واجبة على أخيهم في هذا الفرض. طيب، فالقاتل إذا قتل، أولا هو أخ حقيقي أم لا؟ لا لا، في هذه الموارد، في هذا الموارد، في مورد الإرث، في مورد الإرث، لماذا يرث الأخ من أخيه؟ يرث لأنه نفقته عليه، هكذا يقال. فإذا العلة أن النفقة باقية لا تسقط، والشيء الآخر هو أخوه وإن كان قاتلا، وإن كان قاتلا، القتل لا يخرجه عن كونه أخي أو عن كونه أخاه، فيبقى هو أخ له، يبقى هو أخ له، ويصدق عليه أنه أخوه، وتبقى نفقته عليه. فإذا توفر السبب العلة للإرث وتوفر صدق عنوان الأخ وهو وارث، هذا من جانب. والجانب الآخر لا، أن القتل من الموانع. أحسن، أنه من الموانع، فعلى القول الأول هو حاجب، لكن على القول الثاني لا يكون حاجبا، لذلك لا يحجب أمه عن أسد. يوزع للذكر مثل حظ الأنثيين. شوف هذا فيما إذا انفردت النساء، فيما إذا انفردت الأخوة، أخت الميت هاي تكون لهن الثلثان إذا لم يكن هناك وارث. الآن ليس بحثنا هنا، ليس بحثنا أي أن لا يكونوا كفرة أو أرقاء عبيد. نعم، أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء. وهل يحجب القاتل؟ يعني الأخ القاتل إذا قتل أخاه الموروث، يعني إذا قتل أخاه هل يحجب؟ نعم، فيه تردد، بينا منشأ التردد، منشأ التردد من قوله تعالى فإن كان له أخوة فلأمه السدس. هذا هو أخ بالحقيقة القاتل أخ أم لا؟ هو أخ حتى وإن كان قاتل، هو أخ، مضافا إلى العلة حجب الأخوة للأم. لماذا يحجب الأخوة؟ يعني لماذا، بعبارة أخرى، لماذا الأخوة يرثون من أخيهم ولماذا يحجبون الأم؟ لأنهم عيال ونفقتهم واجبة تكون. نعم، أبو الولد، إيه أبو الميت، يعني بعد وفاة الولد لابد أن يكون الولد موجود. الرابع، أن يكونوا للأب والأم أخوة. ها؟ إذا الأب موجود، أن يكون الأب موجودا بعد وفاة الولد يرتفع نصيب الأم. إيه طبعا، أن يكون الأب موجودا مع وجود، متى يصدق الحجب؟ إذا كان الأب موجودا يتحقق الحجب، فالأم لها السدس حينئذ، وما تبقى لمن؟ يعطى سدسه ثم ما تبقى يرد على الأب، لا يرد على الأم. نعم صحيح؟ الحمد لله. الرابع، أن يكونوا للأب، يعني الأخوة، أخوة من أي؟ أخوة من أب وأم أو أخوة من أب فقط؟ هذا أخ. أخ من أب وأم، أخوي من أمي وأبوي، أو أخوي من أبي من والدي فقط، أما أخوي من أمي لا، لا يحجب. أن يكونوا، ها أخوة الميت، ها أن يكونوا أخوة للأب والأم أو للأب، معناه الأخ من الأم هل يحجب أم لا؟ لا يحجب، الأخ من الأم لا يحجب. وفي اشتراط وجودهم منفصلين. طيب الآن انتهينا من هذا، هل يشترط أن يكونوا أحياء أو لا حتى وإن كانوا حملا؟ حتى لو كانوا حملا في بطون أمهاتهم، في بطن أمهم، حتى لو كان الأخ حمل، يعني لو كان للميت، لو كان للميت خوات اثنان، لو كان له اختان وامه حامل بولد، ام الميت حامل بولد، فهل يشترط، هل يشترط ان الحمل في تحقق الحجب؟ يكفي انها حامل بهذا الولد يتحقق الحجب، ام انه يشترط ان ينفصل حيا هذا الحمل؟ هكذا المقصود. وفي اشتراط وجودهم منفصلين، منفصلين يعني أحياء، لما يموت أخوهم لابد أن يكونوا أحياء موجودين منفصلين أحياء، لا حملا، لا أنهم حمل في بطون أمهم في بطن أمهم. ها هنا يقول في حجب الحمل تردد، التردد منشأ التردد أنه صحيح الأم إذا كانت حامل هذا الذي في بطنها هو أخ للميت أم لا، أخوه أم لا، وإن كان حملا فهو يشق عليه الأخ، صح. هذا واحد. الثاني منشأ التردد الثاني أن الموجب للإرث ما هو؟ ما هو النفقة نحن ذكرنا؟ متى يصدق عليهم أنهم يحجبون؟ لا، لماذا يحجبون؟ لأن نفقتهم على الميت تكون النفقة، ولذلك يرثون أخاهم. هذا الحمل نفقته على الميت يصدق عليه أنه ينفق عليه؟ لا، فانتفاء العلة، لانتفاء العلة، لذلك يقول لا يتحقق الحجب. هذا من هذا أظهره أنه شرط، أن الانفصال حيا شرط في الحجب. ولا يحجبها أولاد الأخوة، أولاد الأخوة أخوة، أخوة الميت أحسن، يعني أحفادها من ابنها الآخر. يعني إذا لم يكن للميت أخ وإنما كان له أبناء أخ، هل أبناء الأخ يحجبون؟ لا، لا يحجبون، لا يحجبون. ولا يحجبها أولاد الأخوة ولا من الخناثي، أقل من أربعة أيضا لا يحجب الأم من الخناثي. الخناثي ليش؟ لأنه طبعا الخناثي المشكل، إذا كنا أقل من أربعة ليش؟ لاحتمال أن يكون من الإناث، ونحن اشترطنا الحجب لابد من أربعة، وهذه أقل من أربعة فيحتمل أنهن من الإناث، لاحتمال أن يكونوا إناثان. المقدمة الرابعة في مقادير السهام، المقدمة الرابعة من مقدمات كتاب الفرائض في مقادير السهام واجتماعها، كيف تجتمع هذه السهام، أو لابد أن نرجع إلى السهام التي فرضها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، السهام المفروضة في كتاب الله عز وجل في القرآن الكريم كم؟ ستة سهام، ذكرت لكم أنا في الدرس الماضي، أنا قلت النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، كيف كنت تشوف شنو نسوي؟ النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، وهذا هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن النصف، ونصف النصف كم؟ ربع، ونصف ربع كم؟ ثمن، والثلثان ونصفهما ثلث، ونصف الثلث سدس، هذا هو، هذا هو. السهام ستة، السهام أين؟ في كتاب الله، السهام الفروض في كتاب الله سبحانه وتعالى، النصف والربع، ها يعني نصف النصف الآن كم؟ ربع، والثمن، الثمن نصف ربع، والثلثان، الثلثان نصفهما كم؟ ثلث، والثلث والسدس. فالنصف نصيب الزوج، هذا الآن يريد أن يبين لنا النصف نصيب من؟ أو فرض من؟ قبل قليل قرأنا النصف نصيب الزوج مع عدم الولد، إذا ماتت الزوجة وليس لها وارث نصفها لمن؟ للزوج. فالنصف نصيب الزوج مع عدم الولد، هذا لك من أين نستفاد؟ هذا من قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا صريح قوله تعالى، نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل حتى وإن كان حفيدا، نحن ذكرنا هذا قبل قليل أيضا. وسهم البنت، سهم البنت طبعا مقصود به البنت الواحدة فيما إذا انفردت، فيما إذا انفردت بالتركة، سهم البنت الواحدة لها النصف. هذا إذا لم يكن معها ذكر. أما إذا كان له أبوان مثلا لكل واحد منهما السدس، فالنصف للبنت ولكل واحد منهما سدس، وما تبقى يقسم عليهما. نعم. طبعا هذا يدل عليه قوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها نصف، فلها النصف مما ترك. وسهم البنت والأخت للأب والأم، أو الأخت للأب، وسهم الأخت للأب وسهم للأب والأم، وسهم الأخت من الأب فقط. هذه أيضا يشير إليه، يقول: الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، لها نصف ما ترك. إيه؟ يعني شلون زوج وإن نزل شلون؟ إيه الحفيد مو قبل قليل قرانا، الحفيد يحكي قرانا وإن نزل من قبل قليل. وسهم البنت والأخت للأب والأم، أو الأخت للأب، أخت من أمه وأبوه، أو أخت من أبيه فقط. هذا وإلا إذا كان هناك معهم ذكر مساوي لهم فللذكر مثل حظ الأنثيين. والربع، الربع ماذا؟ سهم الزوج مع الولد. الربع سهم ماذا؟ زوج. فيما إذا لم يكن هناك ولد، وين نزل الولد؟ إذا لم يكن ولد أو حفيد للزوجة، إذا ماتت الزوجة ولها زوج ولزوجها ولد أو حفيد، الولد أو وربع سهم الزوج مع الولد وإن نزل. مهاي وإن نزل يعني هذا من أين؟ مستفاد من قوله تعالى: وإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا وإن نزل. والزوجة مع عدمه، وسهم الزوجة مع عدم الولد، هذا أيضا يدل عليه قوله تعالى: ولهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن لكم ولدون. هذا واضح، مع عدم وجود الولد الزوجة ترث من زوجها الربع. والثمن، الثمن سهم الزوجة، لكن متى سهم الزوجة؟ أو سهم الزوجات، ليس فقط الزوجة الواحدة، أيضا سهم الزوجات. يعني واحد إذا عنده أربع زوجات، أربع زوجات أيضا كلهن شركات في الثمن مع وجود الولد. مع وجود الولد، نعم. والثمن سهم الزوجة مع الولد وإن نزل، حتى وإن كان الولد نازلا. ليش؟ هذا يدل عليه قوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، أي فلهن الثمن مما تركتم. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. والثلثان سهم البنتين فصاعدا، يعني إذا مات الشخص وله بنتان أو أكثر فهن شريكات في الثلثين. هذا يدل عليه ماذا؟ يدل عليه قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فلهن ثلث ما ترك. والثلثان سهم البنتين فصاعدا، طبعا فيما إذا انفردناها. والأختين فصاعدا، سهم الأختين أيضا، أختين للميت فصاعدا للأبي والأم، يعني أخوات الميت من أمه وأبيه، أو أخوات من أبيه فقط أو للأب. والثلث سهم الأم، قبل قليل قرأنا هذا، والثلث سهم الأم مع عدم من يعجبها من الولد، ما فيما إذا لم يكن للولد للميت ولدون، مع عدم وجود الولد للميت، فسهم الأم كم؟ الثلث. سهم الأم أم الميت يرتفع من السدس إلى السدس، قبل قليل قرأنا: وإن نزل الولد حتى وإن كان حفيدا. والأخوة، سهم الأخوة للأب والأم أو للأب فقط، سهم الأخوة. وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم. لماذا؟ هذا لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذا واحد. وقال سبحانه وتعالى: وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يا هو سورة النساء: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يعني الآن إنسان يموت لم يخلف إلا أمه وأباه، نصيب الأم ثلث وما تبقى للوالد للأب، يأخذ السدس والباقي له رد، فلأمه الثلث. أما بالنسبة إلى الأخوة من الأم، هذا يشير إليه قوله تعالى: فإن كانوا أخوة، وإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من اثنين متعدد، فهم شركاء في الثلث. لأنه قرأنا سابقا الأخوة من الأم كلالة الأم، ماذا يرثون؟ يرثون نصيب الأم، نصيب الأم فهم شركاء في الثلث. الثم إيه؟ الثلث إيه؟ يأخذه سدس، يأخذه بالفرض وما تبقى برد. يعني هذا الثلثان هو عبارة عن الثلثين ما تبقى. والسدس سهم كل واحد من الأبوين مع الولد، مع وجود الولد، طبعا ولد الميت، مع وجود الولد، ولد الميت المقصود به، حتى وإن كان الولد نازلا. والسدس سهم كل واحد من الأبوين مع الولد، مع ولد الميت. يعني إذا مات الإنسان وخلف أبواه وابنا له، ولدا له، الأبوان لكل واحد منهما السدس، وبالنسبة إلى الولد يأخذ ما تبقى. ولد الميت يأخذ ما تبقى، يرث أباه. نعم. وإن نزل وسهم الأم مع الأخوة، سهم الأم مع أخوة الميت كان مو قبل قليل قرأنا أن الأخوة السدس، الأخوة يحجبون الأم عن نصيبها الأعلى فتأخذ السدس. وسهم الأم مع الأخوة للأب والأم، أو للأب مع وجود الأب. وسهم الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. لماذا؟ قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولدون. هذا يدل عليه هذا القول. أحسن. وقوله تعالى: فإن كان له أخوة فلأمه السدس. فإذا كان له أخوة الأم ترث، لها سدسها وما تبقى لهم فقط، نصيبها السدس، لا أحد يشاركها بالسدس، السدس لها وحدها. نعم. وسهم الأم مع الأخوة، أم الميت مع أخوة الميت كم؟ سدس، لها سدس فقط، لها هي، أما ما تبقى للأخوة من التركة، ما تبقى من التركة للأخوة. نعم. وسهم الأم مع الأخوة للأب والأم، أو للأب مع وجود الأب، وسهم الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. لأنه ماذا يقول؟ وله أخ أو أخت، القرآن يقول. وهذه الفروض منها ما يصح، هذه الفروض المذكورة في القرآن الكريم منها ما يصح أن يجتمع ومنها ما يمتنع. الآن يبين لنا كيف بعض هذه الفروض يجتمع مع بعضها الآخر، هذه السهام كيف تجتمع وكيف لا تجتمع، بعضها يجتمع مع بعضها الآخر وبعضها الآخر يمتنع. فالنصف يجتمع مع مثله، يعني شو يجتمع مع النصف؟ كيف؟ مثلا الزوج مع عدم وجود الولد كم؟ نصف. فإذا ماتت الزوجة وتركت زوجا واحدا وتركت أختا للأبي أو للأبي والأم أو للأبي فقط، كم من نصيب؟ كل واحد منهم النصف، الزوج له النصف ولأخت الزوجة كم النصف. زوجة ماتت، امرأة ماتت، وليس لها وارث إلا زوجها وأختها. الزوج يأخذ النصف والأخت كم؟ تأخذ النصف. فهنا النصف اجتمع مع نفسه. احنا نذكر لكم الأمثلة. سجل الأمثلة. ما موجود عندك الأمثلة؟ موجود عندك قليل جدا بالهامش في بعض الهوامش سجلها. فالنصف يجتمع مع مثله ومع ربع أيضا. النصف يجتمع مع ربع. كيف يجتمع مع ربع؟ مثلا زوج وبنت. إذا ماتت الزوجة وتركت زوجا وبنتا، الزوج له ربع مع وجود الولد، له ربع. أما البنت كم لها؟ لها النصف والباقي يرد عليها. أحسن. ومع الثمن أيضا يجتمع الربع مع الثمن. متى يجتمع؟ فيما إذا مات الزوج وترك زوجة وبنتا. البنت لها النصف والزوجة لها الثمن. على البنت ولا؟ نعم. لا على البنت. نعم. ما في هنا. شو النصف مع ربع. الزوج له نصفه. ها؟ يجتمع النصف مع ربع مثل زوج وبنت. زوج وبنت. الزوج له ربع وأما البنت فلها نصف وما تبقى يرد إلى البنت. فهم مع وجود البنت يرد إلى البنت لا يرد إلى الزوج. ومع الثمن أيضا يجتمع النصف مع الثمن مثل ما إذا مات الزوج وترك زوجة مع البنت. الزوجة لها ثمن والبنت لها نصف. نعم. ولا يجتمع من النصف. لا يجتمع النصف مع الثلثين. ليش؟ لا بطلان العول زيادة يصير. لبطلان العول. العول كما قلت لكم خلاف لأهل العامة. العامة جوزوا العول، قالوا يجوز العول، وأدخلوا النقص على الجميع، على جميع الطبقات. هنا مثلا إذا اجتمع زوج والأختين للأب، أو الأختين من الأب والأم، زوج له نصف مع أختين. يعني إذا ماتت الزوجة، بعبارة أخرى إذا ماتت الزوجة وتركت زوجها وأختيها، الزوج له كم؟ له نصف. الأختين لها ثلثان. لهما ثلثان. الثلثان مع النصف لا يجتمعان. هنا كيف؟ الزوج يأخذ نصيبه وما تبقى يقسم على الأختين. النقص يدخل على من؟ يدخل على الأختين ولا يدخل على الزوج. بينما أهل العامة يقول ماذا؟ يدخل على الجميع، كل واحد يأخذ بقدر نصيبه، يدخل النقص على الجميع، يعني يقسم على الجميع. نعم. بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج. شوف هذا المثال. في هذا المثال يعني إذا تركت زوجها وأختيها النقص يدخل على ماذا؟ يدخل على الأختين، يؤخذ من نصيب الأختين. بمعنى أن الزوج يأخذ فرضه وهو النصف، والأختان تأخذان ما تبقى. ويجتمع النصف مع الثلث ومع السدس. مع كيف يجتمع النصف مع السدس؟ زوج وأم مع عدم الحاجب. زوج وأم مع عدم الحاجب. الزوج له كم؟ مع عدم وجود الولد الزوج مع عدم له نصف. وأم الزوجة، أم الزوجة إذا ماتت الزوجة طبعا وتركت زوجها وأمها، الزوج له نصف. والأم كم نصيبها مع عدم الحاجب؟ ثلث. مع عدم الحاجب الثلث. الأم أم الميت، أم الميت لها ثلث. فهنا اجتمع الزوج، زوج والأم، يعني النصف مع الثلث. نعم. وأيضا يجتمع النصف مع السدس. نعم. الكلام كيف؟ زوج مثلا ماتت الزوجة خلفت زوجا واحدا، هذا زوجها يعني زوج. زوج خلفت زوجا وتركت واحدة أو واحدا من كلالة الأم. من كلالة الأم هنا كم نصف؟ نصيبه السدس. بنو قبلك يا أخي احنا هاي ايه والسدس شسمه نحن قبل قليل قرأنا هذا. فهذا ينزل من كلام الأقرباء الأم، ينزل من أقرباء الأم الذين يتقربون. أخته من أمه، أخته من أمه، أخوه من أمه، كلالة الأم هؤلاء يرثون هذا، يرث السدس. نعم. ولا يجتمع، الآن يأتي إلى ربع، ولا يجتمع ربع يعني في شخص واحد، ربع مع ربع لا يجتمع، ولا يجتمع الربع والثمن في شخص واحد. ها كيف؟ مثلا الربع نصيب من مع عدم وجود الولد؟ نصيب، نصيب الزوجة مو هيك؟ هل يمكن ان تكون المرأة من جهة واحدة لها ربع ولها ثمن؟ ما ممكن. احسنت، ما ممكن. ولا يجتمع، لا يمكن ان يتصور. نعم. ويجتمع الربع مع الثلثين، كيف الربع مع الثلثين؟ احسن. ماتت الزوجة وتركت زوجا وبنتين، الزوج له ربع والبنتان كم؟ ثلثان. يجتمع ربع ومع الثلث ايضا، يجتمع ربع مع الثلث. مثلا خلينا شوي على قاعد اشرح لك، مو انت تشرح لي، انا اشرح لك، انا بقول لك من خلال الامثله، اذكر لك الامثله. انا طبعا مستعجل حتى ارسم لكم الجدول، حتى ارسم جدول يتوضح فيه ما يجتمع وما يمتنع. يجتمع مع الثلث مثل ماذا؟ كيف يجتمع؟ مثلا زوجه، زوجه والمتعدد من كلاله الام. قبل قليل قرانا اذا ترك الزوج زوجه، مات الزوج وترك زوجة، الزوجة كم نصيبها؟ ربع. أما المتعدد من كلالة الأم، المتعدد من كلالة الأم كما ذكرنا يأخذ نصيب الأم وهو الثلث، فيجتمع الربع مع الثلث. ومع السدس، مع السدس كيف يجتمع؟ زوجة، مات الإرثاث وترك زوجة، لكن ترك واحدا من كلالة الأم، أخوه من أمه، ترك أخاه أو أخته من أمه لها السدس. أحسن، مع وجود الحاجة. سدس. نعم. ومع السدس فالزوجة لها ربع، والمتحد من كلالة الأم، الواحد من كلالة الأم يأخذ كم؟ السدس. أحسن. ويجتمع الثمن مع الثلثين، الثمن مع الثلثين مثل ماذا؟ مثل الزوجة وابنتين. زوجة لها ثمن وبنتين لها ما كم؟ والبنتان لهما كم؟ ثلثان. والسدس ايضا يجتمع مع السدس مثل الزوجة واحد الابوين مع الولد. الزوجة لها مع وجود الولد كم؟ الثمن. زوجة مع احد مع الاولاد لها الثمن، واحد الابوين السدس. نعم. ولا يجتمع مع السدس، مستحيل ان يجتمع الثمن مع السدس. في شخص واحد لا يمكن ان يجتمع الثمن مع السدس، لا يمكن. كيف يكون نصيب الام ثمن، وكيف يكون نصيب الأم ثلث في شيء واحد؟ لا يجتمعان. ولا يجتمع الثلث مع السدس تسمية أيضا، لا يمكن أن يكون نصيب الأم ثلث وسدس في آن واحد. نصيب الأم مع عدم الحاجب لا يمكن تسمية، لكن هناك جدول إن شاء الله. لا خلصنا يعني الآن، خلصنا الحمد لله رب العالمين.